Book 2 68 68 كبير صغير didelis mažas كبير وصغير didelis ir mažas الفيل كبير Dramblys yra didelis. الفأر صغير. Pelė yra maža. مظلم ومضيء. Tamsus ir šviesus. الليل مظلم. Naktis yra tamsi. النهار مشرق. Diena yra šviesi. كبير السن وشاب سانس ir jaunas جدنا كبير السن جدا Mūsų senelis yra labai senas قبل 70 سنة كان لا يزال شابا Prieš 70 metų jis buvo dar jaunas جميل وقبيح Gražus ir bjaurus. الفراشة جميلة. Drugelis yra gražus. العنكبوت قبيحة. Voras yra bjaurus. سمين ونحيف. Storas ir plonas. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Moteris, sverianti 100 kilogramų, yra stora. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Vyras, sveriantis 50 kilogramų, yra plonas. غالي الثمن ورخيص. Brangus ir pigus. السيارة غالية الثمن. Automobilis yra brangus. الجريدة رخيصة. Laikraštis yra pigus.